الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد أن انتهينا من الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: ربما استحي العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه لاكتفائه بمشيئته، فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته؟ بعد أن شرحنا هذه الحكمة ننتقل إلى التي بعدها، يقول فيها رحمه الله تعالى: إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه، فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه، فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. وجد المسلم نفسه أمام أمرين بينهما جامع مشترك، ولا يتضح له رجحان أحد الأمرين شرعا على الآخر. أمران مباحان، أو أمران مندوبان، أو أمران واجبان، وهو يعلم أنه إذا اختار فعل أحدهما فاته الفعل الآخر، وإذا اختار الفعل الآخر فاته الفعل الأول. أي الأمرين يختار؟ لاحظوا ماذا نعني بالأمرين. نعني أمرين بينهما جامع مشترك على مستوى واحد، كلاهما مندوب، أو كلاهما مباح، أو كلاهما واجب، ولا يستبين رجحان أحد الأمرين على الآخر من الناحية الشرعية، ولا يستطيع أن يجمع بينهما. إما أن يختار الفعل الأول فيفوته الثاني، أو العكس. ماذا يصنع؟ يلجأ المسلم هنا إلى نفسه، فيحاول أن يستبين أي هذين الأمرين أشد ثقلا على النفس، فليتبع هذا الأمر وليفعله، وأيهما أخف على النفس، وأيهما أكثر تطلعا للنفس إليه ورغبة فيه، فليبتعد عنه. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة. طبعا المراد بالنفس أيها الإخوة نفوس أمثالنا، نفوس الأمارة بالسوء، كما يقول الله سبحانه وتعالى. المراد تلك النفس التي لم يسر صاحبها في طريق التزكية لها إلى المدى الذي ينبغي أن ينتهي إليه، لا تزال نفسه تطمح به إلى الرغائب والشهوات والأهواء، ولا تزال تثاقل إلى المبتغيات الدنيوية، وتتبرم بالواجبات التي أمر الله بها. المراد هذه النفس. في هذه الحالة ينبغي للإنسان أن يعود إلى نفسه، فإن رأى أن الأمر الأول نفسه تشمئز منه وتتثاقل منه فليعلم أن هذا هو الخير فليبادر إليه، وإذا رأى أن نفسه تشده إلى الأمر الثاني وتزين له هذا الأمر الثاني وترغبه فيه فليعلم أن ذلك هو الشر وأن الأمر الأول خير له. لماذا يلجأ المسلم إلى هذا الميزان الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله؟ لأن النفس الإنسانية إذا لم تتلقى التربية الكافية، وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، تظل أمارة بالسوء، تظل تبحث عن رغائبها، شهواتها، أهوائها، تبحث عما يلذ لها، وتبتعد وتتبرم مما لا مصلحة لها فيه ومما لا يتفق مع مبتغياتها وأهوائها. حسنا، إذا عرفت ذلك ورأيت نفسك بين أمرين تريد أن تجمع بينهما لا تستطيع، ونظرت وإذا بالأمرين بينهما جامع مشترك، كلاهما مندوب أو كلاهما واجب أو كلاهما مباح، وضاعت عليك معالم ترجيح أحد الأمرين على الآخر، إذن ما في أمامك إلا ميزان واحد، هو أن تعود إلى نفسك فتسألها أي الأمرين أحب إليك؟ تقول لك أحب هذين الأمرين الأمر الثاني، ماذا تصنع؟ تقول إذن سأختار الأول. هكذا ينبغي أن يكون. ولنضرب بعض الأمثلة التي تجسد هذا المعنى الهام جدا. زيد من الناس وقع بين خيارين، إما أن يتجه إلى مريض يقيم في ضاحية من ضواحي بلده، ضاحية منعزلة، يذهب إليه ليؤنسه وليخدمه وليرعى شأنه ساعة من الزمن نظرا إلى أنه بحاجة إلى من يؤنسه ويخدمه، أو أن يستجيب لدعوة إلى عقد قران في الوقت ذاته. ترى أي الأمرين يطبق وإلى أي العملين يتجه؟ كلاهما داخل في المندوبات، هذا هو الجامع المشترك. يعود هذا الإنسان إلى نفسه، أيهما أحب إليه؟ قطعا أنا عندما أقع في بين هذين الخيارين نفسي توحي إلي أن يذهب إلى حفل عقد القران. لماذا؟ الجمع حاشد والأنس أوسع وأكبر، وهنالك يمكن أن ألتقي مع كثير من الناس ويطيب لي المقام، وربما دعيت إلى إلقاء كلمة، ومن ثم فإن الأنظار تتجه إلي وإن النفس تأخذ حظا كبيرا له. هكذا تقول لي النفس. أما الأمر الأول وهو التوجه إلى ذلك المريض المقيم في ضاحية منعزل عن البلد، فإن نفسي توحي إلي أن الأمر ليس بحاجة إلى ذلك، مكان بعيد وجلسة موحشة، ليس من حولي في ذلك المكان أحد، ليس لنفسي حظ في ذلك المكان إطلاقا. هذا واقع. أنا عندما أفكر وأعود إلى نفسي لأستمزج رأيها قطعا ستقول لي وتقول لكل واحد منكم، بل لنستجب للدعوة التي وجهت إلي لحضور حفل القران أو الزفاف. نعم، ذلك لأن ذلك المكان أكثر اتفاقا مع رغائب النفس، وفيه من الحظوظ النفسية ما لا يوجد في المكان الأول. عندئذ يتضح أمامي ميزان الشرع، يقول لي ميزان الشرع: لا، ابتعد عما تطمح إليه نفسك وتشدك إليه، واختر الأمر الذي تتثاقل منه نفسك. نعم، هذا هو الميزان الشرعي الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أعتقد أن كل منا يدرك أن المسلم ينبغي أن يتجه إلى هذا الميزان، وأن يسعى إلى مخالفة نفسه فيما تطمح إليه. نأتي إلى مثال آخر. أمامي الآن خياران اثنان، هي مناسبة ليلة فاضلة مقبلة إلينا، ليلة القدر مثلا أو ليلة النصف من شعبان. نعم، ليلة من الليالي الفاضلة أفكر أن أقوم وأحييها بالعبادة والصلاة والقراءة والدعاء، لكن إما أن أحيي هذه الليلة في عقر داري، أغلق باب داري على نفسي وأحيي هذه الليلة الفاضلة وليس من حول أحد من الناس، وإما أن أذهب إلى مسجد كهذا المسجد فيه حشد كبير من الناس فأصلي معهم وأدعو معهم ونقرأ القرآن معا. أعود إلى نفسي أسألها: أي الأمرين تختارين يا أيتها النفس؟ ماذا ستختار نفسي أيها الإخوة؟ طبعا الأمران على مستوى واحد، قيام ليل، لكن إما أن يكون في المنزل حيث لا يوجد أحد، وإما أن يكون في مثل هذا الحشد. ستقول لي النفس: لا، بل اذهب إلى المسجد، صل حيث يوجد ذلك الحشد، حيث يتجلى الخشوع أمام أبصار الناس، وحيث يرى الكل مظاهر توجهك إلى الله، وحيث تستمتع بالتجليات الربانية وأنت مع ذلك الحشد. نفسي ترجح هذا العمل، وكلكم يعلم ذلك. لماذا؟ لأن لها حظا في ذلك. أنا عندما أحيي الليل في مسجد كهذا المسجد ومن حول هذا الحشد، عندما أقرأ شيئا من كتاب الله وتدركني الخشية، لا شك أن نفسي تذهب وأنها تنتشي، لأن كل من حولي ينظرون إلي ويذهبون في مديحهم لي كل مذهب، ويعتقدون أنني من الصلاح بمكان، وأنني إنسان قل نظيري بين الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء، هذا حظ كبير من حظوظ النفس. أما أن أحيي الليل في غرفتي وليس من حولي أحد، فالنفس ليس لها في هذا أي حظ. لذلك ستقول لي النفس: لا، اذهب حيث يوجد الجموع، تجليات الباري عز وجل ستكون أكثر. طبعا النفس تبرر لي وتغطي اقتراحها بوسائل شرعية وبدلائل شرعية. نعم، يوجد في ذلك الحشد كثير من الصالحين، وربما يوجد فيه أولياء ومن ثم فذلك المكان أكثر تعرضا لرحمات الله ولنفحاته العلوية. نعم، وسنشد عضدك بأخيك، وهكذا تقول لي النفس. لكن أنا عندما أعود إلى نفسي أعلم أن لا حظا دنيويا في هذا الأمر. ماذا أصنع في هذه الحالة؟ الميزان الذي يقول لي ابن عطاء، يلفت ابن عطاء الله نظرنا إليه، هو أن أختار ما هو أثقل على النفس. الأثقل على النفس أن أقبع في داري وأن أغلق الباب على نفسي وأجلس خاليا مع ربي، ليس في مجلسي أحد إلا هو. نعم، أصلي، أدعو، أقرأ، ألتجئ، أنكسر، وليس بيني وبين الله سبحانه وتعالى أحد. هكذا ينبغي أن أصنع، لأن هذا هو الخيار الذي لا تريده النفس والذي هو أثقل عليها. أختار هذا، وأذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، نعم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا إلى كلمة خاليا، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تختار هذا، أكيد النفس لا ترغب بذلك وتشمئز وتجد أن حظها لم يتحقق، لكن روحك الإيمانية، لكن فطرتك الإسلامية هي التي تندعش، وهو ميزان من موازين الشرع. وحسبك دليلا على هذا الميزان قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ورجل ذكر الله خاليا أي ليس من حوله أحد ففاضت عيناه. لماذا؟ عندما لا يكون أحد من حولي إطلاقا، حتى أهلي لا يوجد أحد، وذكرت الله ففاض قلبي خشية لله عز وجل وفاضت عيناي بالدمع، ما العامل الذي سيحملني على هذا؟ شيء واحد هو الخشية من الله فقط، لأنه ما في أحد حولي، لا يوجد من أرائي له، لا يوجد من أتظاهر له بالخشية وبالنسك وبالعبادة والتعبد إطلاقا. لكن لو كنت بين حشد من الناس وذكرت الله ففاضت عيناي بالدمع، الشيطان موجود أيها الإخوة، لم يموت، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. سيقول لي الشيطان انظر كم أنت متميز عن هؤلاء كلهم، أنت الذي تخشعت، كم أنت قريب من الله عز وجل، ثم انظر كم الناس يعجبون بك. لو شئت أو لم أشاء، أنا لست ملكا، ستقول لي النفس هذا الكلام، وعندئذ أكون قد أحبطت كل عملي. هذا مثال ثاني. نعم، نذكر مثالا آخر، لأن هذا الموضوع الذي يذكره ابن عطاء الله مندمج ومدغم في أمور اجتماعية كثيرة. جاء موسم الحج إلى بيت الله الحرام، ووجدتني بين أمرين اثنين، إما أن أتوجه حاجا إلى بيت الله الحرام، وعندئذ سأترك عملي الوظيفي إماما في مسجدي وخطيبا في مسجدي، وسأترك عملي الذي وفقني الله عز وجل للقيام به كالتدريس مثل هذه الدروس، تعليم الناس شؤون دينهم. نعم، إما أن أذهب حاجا إلى بيت الله الحرام فأنقطع عن هذه المهمة وهذه الوظيفة، وإما أن أبقى على رأس وظيفتي أؤدي هذه الشعائر وأعلم الناس أرشدهم أدرسهم، وعندئذ يفوتني الحج النافلة للفريضة النافلة. نحن نتكلم عن أمرين على مستوى واحد، يفوتني الحج النافلة إلى بيت الله الحرام، ماذا أصنع أيها الإخوة؟ أعود إلى هذا الميزان الذي يذكرنا به ابن عطاء الله، وهو أن أتبين أي الأمرين أثقل على النفس وأيهما أرضى للنفس. أكيد ستقول لي النفس اذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، والنفس عندما تقول لي هذا الكلام تبرر ذلك بأسباب شرعية بحسب الظاهر. نعم، كم سيكون لك من الأجر إن أنت ذهبت؟ ألا تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يفسق فلم نعم فلم يرفث نعم ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكم أنت مشتاق إلى رؤية المعالم والقيام بالمناسك والوقوف أمام مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها مبررات دينية في الواقع. نفسي هكذا تحدثني وتقول لي نعم، أنظر فأجد أن نفسي تهتز طربا لفكرة الذهاب إلى الحج. طيب، وموضوع البقاء في مسجدي، في عملي، في وظيفتي، في خدمة الناس، في تعليمهم، أنظر وإذا بالنفس تتبرم من ذلك وتستوحش منه وتتأبى ذلك. إذا ماذا أصنع؟ أقول لا، لن أحج، سأبقى في هذا المكان. لأن المؤمن الذي أتيح له أن يعود إلى موازين الشرع في مثل قول الله تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وآيات كثيرة من هذا القبيل تضعني أمام هذا الميزان الذي يقوله ابن عطاء الله. النفس لها هوى وهواها أن أذهب إلى الحج، والله عز وجل يحدثني عمن نهى نفسه عن الهوى، أي لم يستجب لهواها وإنما استجاب لنقيض ما تهواه. إذن أقول لا والله، أما الحج المفروض علي فقد أديته، وأنا الآن بين أمرين مندوبين، وما دامت النفس تثاقل من وجودي هنا وقيامي بالمهام الدينية التي أمرني الله عز وجل بها وتطرب للذهاب إلى الحج، فمعنى ذلك أن مقامي هنا أرضى لله سبحانه وتعالى. هكذا أقول. لاحظوا أيها الإخوة هذه الأمثلة التي تبين كيفية تطبيق القاعدة التي تنبهنا إليها الشريعة الإسلامية ويلفت نظرنا إليها ابن عطاء الله السكندري. هذا الميزان ما أبعد الناس اليوم عنه. إن نظرنا إلى ظواهر الأعمال نجد ظواهر من الطاعات لا حصر لها، أنشطة دينية كثيرة ربما لا حصر لها، لكن أثمر غور هذه الأنشطة، يعني تعمق وانظر إلى خلفياتها على ضوء هذا الميزان، تجد أن أكثر هذه الأنشطة الدينية إنما يستجيب فيها أصحابها لرعونات النفس، لمتطلبات الهوى، لرغبات الشهوة. هذه حقيقة لكنها خفية، وقل من يتنبه إلى هذا الأمر من المسلمين. ما هو السبيل إلى أن نتبين هذا المعنى ونتمسك به؟ الإخلاص لله. عندما نضع الإخلاص لله نصب أعيننا سنضطر إلى أن نلتجئ إلى هذا الميزان. نفس الأمارة بالسوء أخطر من الشيطان، إن كيد الشيطان ك كان ضعيفا كما يقول الله سبحانه وتعالى. والشيطان عندما يجري مجرى الدم منك إنما يستعين بنفسك، إنما يتخذ من نفسك الأمارة جندا له، ولولا نفسك الأمارة الشيطان ما بيستطيع أن يفعل شيئا. لو أن المسلمين جعلوا جذور أنشطتهم الدينية متمثلة في هذا الميزان، النشاط الديني له فوقية ظاهرة، مظهر فوقي، لكن لو أن هذه الأنشطة كانت لها جذور مربوطة بهذا الميزان في القلب، ولو أننا جميعا ابتعدنا عن رغبات النفس في هذه الأنشطة وسرنا في الطريق المخالف لأهواء النفس، إذن لوجدنا أن أنشطتنا هذه ناجحة كلها، مثمرة كلها، في حين أننا اليوم نجد أنفسنا أمام حركات إسلامية وأنشطة دينية وفكرية كثيرة جدا جدا، لكن تبحث عن الثمار فلا تجد، وتجد نفسك أمام المثل العربي القائل: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. جعجعة صوت الطاحون، صوت الرحى، صوت الرحى عندما يسير ينام، يعني أنا أسمع صوت الرحى يدور لكن أنظر لا أجد طحينا ينهار من هنا وهناك أبدا. مثل يجسد حالنا نحن المسلمين. ألا تلاحظون أيها الإخوة في كل سنة في موسم الحج كم وكم يتسابق الناس إلى بيت الله الحرام، لكن انظر إلى الأعمال والوظائف المتروكة في هذه البلدة، كم وكم تتيتم هذه الوظائف والأعمال، ليس هنالك من يقوم بها، ليس هنالك من يرعاها، وإن وجد من يرعاها فعلى سبيل الترقيع، ولا تتم هذه الأعمال على المستوى المطلوب أبدا بشكل من الأشكال. هذا في الغالب، طبعا في الغالب لا أقول دائما أو الكل. طيب لماذا لا نحكم هذه القاعدة؟ لأننا نتبع أهواءنا ونتبع شهواتنا. طبعا عندما يذهب الإنسان في رحلة إلى الحج النفس لها حظوظ كثيرة، لقاءات، مجالس، سهرات، نعم، اجتماعات، حفلات، غير الفوائد الدنيوية الأخرى والرغائب الدنيوية المختلفة التي يتأبطها أحدنا وهو ذاهب إلى الحج. له قريب يريد أن يلقاه هناك، له مصلحة يريد أن يجريها، له إقامة يريد أن يجددها، له أشياء كثيرة جدا. يا أخي صف نفسك من الشوائب، هذا هو التوحيد. أنت تتحرك تحركا إسلاميا، لمن تتحرك؟ لمولاك الله سبحانه وتعالى، أغنى الشريكين في الشرك. لا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادتي ربه أحدا. لاحظوا كلمة عبادة هنا، ليس المراد بالشرك الشرك الاعتقادي، يعني أن يؤمن بإله آخر مع الله، لا، المراد بالشرك الشرك السلوكي. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذهبت إلى الحج، اجعل هدفك مرضاة الله عز وجل، وعندئذ لابد أن تعتمد هذا الميزان الذي يقوله ابن عطاء الله. نعم، قيام الليل كذلك. و أنا في حيرة دائما في كل مناسبة عندما أجد كثرة من المصلين يجتمعون في المساجد للإحياء. طيب أسأل حار ماذا أقول؟ إن قلت نعم ينبغي إحياء الليل في المساجد، فقد نعم ثبتت بدعة لا أصل لها في الشرع. إحياء الليل عبادة رائعة سامية لها أثر كبير جدا في حياة الإنسان، لكن كانت هذه العبادة ولا تزال مقرونة بالخلوة، مقرونة بالخلوة مع الذات مع الله سبحانه وتعالى. إن قلت نعم فليتلقى المصلون والمحيون لهذه الليلة في المساجد، أكون قد رسخت أمرا مخالف للشرع. وإن قلت لا، ينبغي لكل مصل أن يحيي الليل في داره، أنا أعلم أن هنالك شبابا هم قريبو عهد بالتوبة والإنابة إلى الله، وأعلم أن هؤلاء الإخوة متنشطون يحبون أن يجلسوا في مثل هذه المجالس التي لا عهد لهم بها، يريدون أن ينعشوا نفوسهم بقيام الليل. ماذا أقول؟ لو أنني أردت أن أقول الحقيقة التي تتفق مع ميزان الشرع لقلت إن أحياء هذه الليالي الفاضية، إن كانت ليلة القدر أي ليلة من ليالي رمضان أو إن كانت ليلة النصف من شعبان أو غيرها، ينبغي أن يروض المرء نفسه على أن يحييها في داره في غرفته. نعم، يقول أحد الإخوة طيب يا أخي والله إذا جلس في داره يصلي ركعتين فينعس وينام، لكن لو وجد بين أصدقاء وأصحاب يتنشط، كلام صحيح، لكن أيضا هذا المعنى الذي نقوله هام جدا. هذا الشاب عندما يصلي مع إخوانه ومع زملائه يتعرض للمنزلقات، يتعرض للرياء. وإلى ما معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ وأنتهي بعد التفكير إلى الحل التالي، هذا الشاب عندما يكون في مبتدأ إقباله إلى الله، في دهليز توجهه إلى الله، نعم نقول له لا بأس، صلي مع الإخوة في المسجد وأحيي هذه الليالي معهم، نعم، لكي تجد من يشجعك ومن ينشطك، حتى إذا ترسخت معاني العبودية لله بين جوانحك، وحتى إذا رأيت نفسك مندفعا إلى هذه العبادات في هذه الليالي، تحول بعد ذلك من إحياء هذه الليالي جماعيا في المساجد ومع هذه الحشود، تحول إلى بيتك. إذن هذه مرحلة لا بأس بها، لكن على أن تكون رقيبا على نفسك. هذا الشيء. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نقوله، كلام ابن عطاء الله هذا خاص بأصحاب النفوس الأمارة بالسوء كأمثالنا، أصحاب النفوس التي لم تتطهر بعد من الشوائب، لم تتطهر بعد من الأدران، نفوس مدللة تتثاقل إلى الرغائب الدنيوية وما إلى ذلك، ينبغي اتباع هذا الميزان. لكن إذا سار المسلم أشواطا إلى الله عز وجل عن طريق الإكثار من مراقبة الله، عن طريق الإكثار من ذكر الله، عن طريق غرس المزيد المزيد من مشاعر الحب لله والتعظيم لله عز وجل، هذا الميزان يختفي عندئذ، لأن النفس تتحول من نفس أمارة بالسوء إلى نفس راضية مطمئنة، إن استشرتها أشارت لك إلى ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة نعم استجب لها، لكن مع الحذر، مع الحذر. مثلا عندما تجد أن إكثارك من الذكر من مراقبة الله، أن محبة الباري عز وجل ازدادت ثم ازدادت ثم ازدادت بين جوانحك، وأردت أن تستشيرها في جنح ليل المظلم، أأقوم وقد بقي للفجر ساعتان، أأقوم فأصلي أم أتابع الرقاد؟ استجب لنفسك في هذه الحال، لأن نفسك ماذا ستقول لك؟ تقول لك بل قم جافي نفسك عن الفراش، قم فلانجي ربك، كفاك رقادا، قم كي تكون ممن قال الله عز وجل عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قم لكي تكون من هؤلاء الناس. لماذا؟ لأن نفسك قد انتعشت بمشاعر الحب لله، لأن نفسك قد قربت من الله عز وجل، جذبها الله سبحانه وتعالى إليه، أصبحت من المجتبين. في هذه الحالة الميزان الذي يقوله ابن عطاء لا يختفي، اتجه نعم إلى ما تقوله نفسك، هذه حقيقة. لكن إياك أن تتصور أن نفسك تحولت إلى ملك. كن حذرا من التحول ومن الرجوع إلى ما كنت عليه. في كل لحظة من اللحظات يمكن للإنسان ولو وصل إلى أعلى الرتم أن ينحدر إلى أسوأ ما كان عليه بسبب معصية صغيرة، بسبب غفلة من الغفلات. لاحظوا قول الباري عز وجل عن عباده الصالحين، يصفهم عباد صالحين، يصفهم بأعلى العبادات والطاعات وأنواع الالتزامات. ماذا يقول؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يؤتون ما يوفقون إليه من طاعات وقربات، يؤدون ذلك في حين أنهم خائفون. يا رب لعلك لم تقبل طاعتي، هل قبلتها يا ربي؟ هل قبلت هذه الطاعة التي قمت بها؟ هو خائف من إقباله إلى الله عز وجل غدا أن يجد نفسه ممن قال الله عنهم وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. نعم، إذن صحيح النفس ترقى عن طريق التزكية فتصبح راضية مطمئنة، لكن ينبغي أن يكون الإنسان دائما رقيبا عليه، وينبغي أن يكون حذرا من التحول إلى ما كانت عليه. هذه خلاصة هذه الحكمة الرائعة التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله. وأنا أسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يوفقنا لأن نعود فنجعل من هذا الميزان رائدا لنا، ننظر إلى ما تتشهاه نفوسنا من الأمور المتساوية فنبتعد، وننظر إلى الأمور التي تثاقل منها نفوسنا وتتأباها وتعافها نتمسك بها. إن نحن وفقنا لذلك قبلنا الله سبحانه وتعالى عنده، وكنا ممن قال الله عز وجل منهم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد الأكبر. ولو لم يكن هنالك حديث يعني، لكن ما في داعي أن نقول في حديث، هذه حقيقة. هذا هو الجهاد الأكبر، أن تخالف نفسك وأن تبتعد عن الأهواء التي تشدك نفسك إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالتوفيق وأن يجعلنا ممن يتمسك بهذا الميزان، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك، بسطنا أكف الضراعة والفقر والمسكنة إليك يا ذا الجلال والإكرام، وقفنا على بابك الذي لا يغلق دون أحد، والتصقنا بأعتاب كرمك وجودك، ونزلنا في ساحة فضلك وإحسانك، وأنت ربنا الكريم الرؤوف المعطي، أنت الإله الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، نحن ضيوفك يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا رب العالمين. أكرم الساعة ضيوفك النازلين في ساعة إكرامك وجودك. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك. إلهي اجعلنا بفضلك وإحسانك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك. يا رب نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك أن تجعلنا منهم، وأن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ومتعنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا جميعا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما. مولانا يا رب العالمين أسألك بدموع السكالى، أسألك بدموع الأطفال الميتمين، أسألك بدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على السحاب، أن تنصر عبادك المظلومين المضطهدين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. أسألك اللهم بدينك الذي تغار عليه وبكتابك المنزل على نبيك المرسل أن تستجيب الساعة دعاءنا فتنتصر لدينك في مشارق الأرض ومغاربها. طهر اللهم أرض العراق من الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. أصلح اللهم حال المسلمين، أصلح اللهم حال قادة المسلمين يا رب العالمين. وجه اللهم قلوبهم إلى ما يرضيك، اجمع كلمتهم على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.